اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تجدد بها الإيمان في قلوبنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد صلاة تصلح بها بالنا وتلم بها شعثنا وتقوي بها في رضاك عزمنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تفرج بها كربنا وتكشف بها الهم والغم عنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تعافينا بها في أبداننا وتصلح بها أحوالنا وتسدد بها خطانا وتنور بها قلوبنا وبصائرنا وتزكي بها نفوسنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، اللي يدخل المسجد وما يتعلمش المرجلة يبقى هو ما يتعلمش حاجة في الدين. وكلمة راجل عند الناس سهلة، ده فلان ده راجل، ده فلان، إنما كلمة راجل عند ربنا سبحانه وتعالى ليها معنى تاني. المرجلة من أهم الحاجات اللي ربنا كلف الدعاء إلى الله إن هم يعلموها للناس، والشهامة وإن الراجل يبقى راجل بجد مع ربنا وراجل في الدين من أهم الحاجات اللي ربنا كلف الدعاء إلى الله إنهم يعلموها للناس. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما كان بيعلم الصحابة الإيمان واليقين، وكان بيعلمهم المرجلة، وكان بيعلمهم المجدعة، وكان بيعلمهم الشهامة، وكان بيعلمهم ان تحمل المسؤولية. ما ينفعش انك انت تاخد من الدين حتة وتسيب حتة، ساعتها في ملتزمين يا اخوانا بيبقوا معروا على الدين، معروا، لانه هو المتدين اول ما بيتدين هو امبارح كان مسؤول عن نفسه، كان عنوانه نفسه، ما هوش مسؤول عن اي حد. فلو كان عمل مصيبة هو خلاص. برصصة لما وقع في الزنا كل اهل الدين، كل اهل الدين يعني وطوا راسهم قدام الدنيا بسببه لحد ما جه جريج، وكل اهل الدين رفعوا راسهم بسببه. فالانسان اول ما بيتدين بيبقى سفير، عارف؟ تخيل لو سفير للدولة بتاعتك برا وعمل مصيبة ولا عمل فضيحة ولا عمل حاجة اخلاقية، هو مش اتفضح، البلد كلها اتفضحت. البلد كلها تيجي تسافر بره يقولك لا انا مش عايز حد من ده بلد كذا كلها كذا، يا عم ده المسلمين دول كذا، يا عم ده العرب دول كذا، هو في ايه؟ ما هو اللي راحوا هناك دول كانوا سفراء للأمة اللي وراهم دي كلها. فكذلك المتدين بقى سفير، من اول ما التزم بقى سفير، بقى خلاص بقى تصرفاته محسوبة على الدين. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. اللي بيحاسب على المشاريف في الاخر مش انت، اللي بيحاسب على المشاريف في الاخر صورة التدين في المجتمع كلها. اوعى تفتكر ان الرجولة في الدين وان المجدعة وان تحمل المسؤولية وان تغيير صفاتك بمعزل عن الدين، بمعزل عن الصيام والقيام. اللي بيقول كده ده مش فاهم اي حاجة في الدين، ده إنسان نظرته في الدين في قمة السطحية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، إني خلقت، الحديث قدسي، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، حنفاء رجالة، ما فيش حد هيمشي في باطل ويمشي وراه، فيش إمعات في المعصية. فجاءتهم الشياطين، الشيطان مش هيسيبك، خد بالك، حنفاء دي قمة الدين، حنفاء دول ناس في القمة. الشيطان بعد ما يشوفك في القمة مش هيسيبك، الشيطان مش هيقس منك، لو صليت 5 ساعات قيام ليل كل ليلة الشيطان مش هيقس منك، الشيطان هيقس منك لما تبقى راجل، إن الشيطان يفر من عمر، لما هتبقى راجل وهيبقى عندك تحمل مسؤولية ساعتها الشيطان يهرب منك. انما الصيام والقيام والعبادة وانك انت مقطع الدنيا بقى، الشيطان بالعكس، اني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الاجتيال هو تغيير المسار، واحد ماشي ناحية الشرق فجأة بقى ماشي ناحية الغرب، فاجتالتهم عن دينهم. وإن الله قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فقلت يا رب إذن يثلغ رأسي ويذروه خبزة، يا رب يفرموني، يا رب ما أقدرش، يا رب المهمة اللي أنت بتطلبها مني دي أنا هتفرم لو تصدرت بيها. ربنا بيقول له انزل اشتغل في الواقع، انزل يا رب. الشياطين اكتالت الناس، خلاص خط السير اتغير، الناس ما عادتش عايزة دين. ولا انا لو طلعت اقول لهم حاجة عن الجنة وعن النار هيقولوا لي تبا لك سائر اليوم، انا هذا جمعتنا. فقلت يا رب اذا يثلغوا رأسي واذروه خبزة، هيفرموني مش هيسيبوني، دول جبابرة، دول فراعنة، دول فجرة، مش هيسيبوا حد يتكلم في الدين ومش هيسيبوا حد يدعو الى الله. نفس الكلمه اللي لما جبريل قالها للنبي عليه الصلاه والسلام قال له اقرا، قال ما انا بقارئ ما اقدرش، التكليف ده فوق قدر استطاعتي. فقال الله اقرا باسم ربك. كذلك لما ربنا قال له انزل الواقع اشتغل في الدعوه، يا رب اذا يسلغوا راسي ويذروه خبزه، ما اقدرش. فقال الله عز وجل اغزهم نغزك، انزل بس وخلي عندك روح مبادرة وابدأ. وزي ما الشياطين استرجلوا في الباطل وبعد ما الدنيا كلها كانت على الدين غيروا مسار الدنيا كلها، استرجل في الحق. اغزهم نغزك، انزل وربنا معاك، اشتغل بالمتاح، ادخل من الباب المفتوح، انزل واشتغل بامكانياتك المحدودة وربنا معاك في تغيير الواقع ده وتصليح الواقع مرة تانية. وارسل جيشا نرسل 10، يعني لو انت نزلت جيش انا هجيب لك 10 من الجيش بتاعك، لا 10 من الجيش بتاعت ربنا، مش 10 أضعاف طاقتك، ده 10 أضعاف جيوش من بتاعت ربنا من المدد الرباني. مش على قدك، انت تشتغل على قدرك وربنا يديك على قدره. انت هتدعو الى الله على قدر لسانك وكلماتك وعلمك وربنا سبحانه وتعالى بيفتح في الواقع على قدره. وقاتل بمن اطاعك من عصاك، اشتغل بالمتاح، اشتغل باللي ربنا ادهولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اهل الجنة 3. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال الكلام ده واتكلم عن روح المبادرة في الدين واتكلم على انك انت وانت ماشي في الطريق ربنا معاك فما تيأسش واشتغل بالمتاح وربنا يعينك سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول اهل الجنة 3، كل ذو سلطان متصدق موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان ده مش معناه حاكم دولة، ذو سلطان ده ممكن واحد مستشار، ذو سلطان ده ممكن واحد وكيل وزارة، ذو سلطان ده ممكن واحد اي واحد مسؤول. العلماء قالوا حتى الاب في بيته اب له سلطة، اي حد له سلطة، اي حد ربنا اداله مركز بس راجل بقى عنده تحمل مسؤولية. فبدأ ان هو يستخدم سلطته دي في خدمة الناس وتسهيل امور الناس. يعني الراجل ده كان بيصوم ويقوم، انما ما جابش سيرة القيام والصيام هنا، انما يقول ذو سلطان مقصد متصدق موفق. يبقى هو راجل تصدق بسلطته وبدأ ان هو يخدم الناس ويبقى خدوم ويشيل مسؤول ويسترجل، حديث المرجلة. ورجل رحيم رقيق القلب على ذي على كل ذي قربة ومسلم، راجل بقى عنده تحمل مسؤولية وشهامة ومرجلة بس هو مش ذو سلطان، بس هو عنده قلبه رقيق. فكل ما يلاقي حد محوج او اخ من اخوانه مثلا مزنوق او مسلم وقع في ازمة او واحد قريبه وقع في ازمة ومش عارف يتجوز ولا مش عارف يشتغل، راجل بقى مع الناس، راجل جدع مع الناس. هو صحيح ما عندوش مركز كبير يقدر يخدم بيه الناس وبمكالمة ولا بإمضة ولا بكارت يبعته لحد ممكن يوظف شاب ولا يجوز واحد، وإنما هو راجل مع الناس شهم مع الناس. برضو وفين الصيام والقيام هنا؟ طب والتالت وعفيف المتعفف ذو عيال، برضو راجل بس راجل مع أولاده ومراته، واحد غلبان عفيف متعفف، واحد غلبان على قد حاله قوي وما بيسألش حد حاجة، وذو عيال يعني عنده مسؤوليات كتير جدا وبيعول، ومع ذلك راجل مع اللي هو مسؤول عنهم، راجل مع الناس اللي هو مسؤول عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دول قال يا رسول الله امال فين الصوامين والقوامين؟ الاول تبقى راجل، لو الراجل راجل في كل حاجة والنجح نجح في كل حاجة والفاشل فاشل في كل حاجة. وبعد كده النبي تكلم بقى عن اهل النار ويتكلم عن اهل النار، يقول لك والمخادع الذي يخادعك عن اهلك ومالك. يعني واحد هو عايز يعيش حياة حلوة بس هو مش قادر يدفع ثمن جوازة حلوة، هو ما فيش حاجة اسمها ان انا هشتغل واتجوز، انا ضايع عمري في الشغل ولا ايه؟ وانا استمتع واشتغل، انا عايز اتبسط على طول. طب انا عايز اتجوز جوازة حلوة، طب اعمل ايه؟ طب انا عايز فلوس وعايز اتبسط، طب اعمل ايه؟ ما فيش حل غير انه يبقى جبان، ما فيش حل انه غير انه يبقى زي الخنزير يدور على واحد مراته حلوة ويدور على واحد معه فلوس ويبدأ ياخدهم كبري عشان يوصل منهم لايه؟ لانه يخون واحد مع مراته، وانه هو عايز يعيش ولكن من غير ما يدفع ثمن، ففي الاخر بيترمى في جهنم لانه عايز مش عايز يدفع ثمن حاجة في الدنيا. انسان والعياذ بالله الندالة بقى والوقاحة والحقارة اللي هي عكس المرجلة. انا بحس ان النبي عليه الصلاة والسلام طلع من المنبر عشان يتبرأ من الفشلة. يا جماعة لو حد فشل احنا مالناش دعوة بيه. انا حاسس ان الحديث ده كده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس كده، لو شفت واحد متدين فاشل انا بريء منه، انا ما اعرفوش، لان الدين بيقول لك خليك راجل، ولان الدين بيقول لك خليك شهم، ولان الدين بيقول لك خليك متحمل مسؤوليه، ولان الدين بيقول لك خليك انسان بجد، عندك جدعنه في الوقوف مع الدنيا وعندك تحمل مسؤوليه مع الدنيا، وما تبقاش انسان ما انتش عايز تدفع ثمن حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام طالع المنبر عشان يقول للصحابه غيروا شخصيتكم، عشان يقول للمسلمين خلوا عندكم روح مبادره، استرجلوا في الدنيا، مش عشان بس يقول للناس صلوا وصوموا. فاللي فاكر ان التدين معزول عن انك تغير شخصيتك وانك تغير خامتك وانك تبقى راجل وان يبقى عندك مجدعه وان يبقى عندك شهامه، اللي يفتكر ان ده معزول عن التدين ده بني ادم مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. احاديث كتير جدا في الدين تلاقي الملتزمين ما بيقفوش معاها. يعني ايه مرجله؟ يعني ايه كلمه راجل؟ بص يا اخوانا، مش كله عند ربنا واحد، عند الناس كله واحد، كل اللي قاعدين دول رجاله، كل عند ربنا مش كل واحد. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله اعد للمجاهدين في الجنه 100 درجه ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. يعني ايه اعد للمجاهدين؟ المجاهد مش هو المقاتل، المجاهد الذي اجهد نفسه في نصرة دين الله، اجهد نفسه بقى بنشر العلم، اجهد نفسه بالقتال في سبيل الله، اجهد نفسه بالدعوة الى الله، اجهد نفسه بالتربية، اجهد نفسه بالعمل لدين الله. يبقى المجاهد ده اللي موت نفسه عشان الدين ده ينتصر، وعشان الدعوة دي تنتشر، وعشان الناس تعرف ربنا. فدول عند الناس كلهم اسمهم شيخ، مفيش حاجة اسمها كله عند ربنا شيخ. انت عندك فلان الشيخ فلان، ده شيخنا وحبيبنا. طب والشيخ فلان؟ طبعا شيخنا. طب والشيخ فلان ده شيخ جميل، والشيخ فلان كل عند الناس كله دعاء، كله انما عند ربنا مش كله دعاء ولا حاجة. ده في 100 درجة فرق ما بينهم وبين بعضهم عند ربنا. في واحد في الدرجة 100 وعند الناس ده شيخ وده شيخ، عند ربنا في السماء فوق في سقف جناتي عرش الرحمن، وواحد تحته 100 درجة، وده عند الناس شيخ وده عند الناس شيخ، وممكن درجة حضور ده ودرجة حضور ده. ولكن الداعية اللي اتكلم في الدين غير الداعية اللي اتكلم وعمل بيت إيمان، الداعية اللي اتكلم في الدين غير الداعية اللي ادى للناس تشكيل عملي وتوجيه عملي ينفذوا من خلاله، الداعية اللي اتكلم في الدين وسخن الناس على العلم غير الداعية اللي عمل للناس حاجات منهجية يتربوا فيها ويتبنوا فيها ويوصلوا ربنا فيها، الداعية اللي اتكلم في الدين غير الداعية اللي اتكلم في الدين وروح في سر بينه وبين ربنا وفي احوال تعبدية بينه وبين الله، الداعية اللي اتكلم في الدين وده اتكلم وده اتكلم ولكن درجة الصدق والاخلاص ربنا اللي عالم بيها، الداعية اللي اتكلم في الدين واهتم بتحقيق كل كلمة انها كلمة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام غير الداعية اللي اتكلم وخلاص، اللي بيجي قدامه بيقولوا الداعية. الفروقات كبيرة يا جماعة، مش كله عند ربنا شيخ. فانت بتشوف حاجات هي كلها شبه بعضها عندك انت، انما عند ربنا مفيش حاجة شبه بعضها، وفي حاجات عندك انت بقى مختلفة عن بعضها تماما. وعند ربنا سبحانه وتعالى أمة الاثنين واحد، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظله إلا ظله. الله أعلم ايه في ميزان مين، الله أعلم، الله أعلم مين في ميزان مين أصلا، الله اعلم. انت الحسابات بتاعتك دي عند ربنا مش هي، مش هي اللي ماشيه الحياه ومش هي اللي ماشيه الدنيا. ممكن واحد قاعد وسطنا صافي القلب كده، ممكن واحد قاعد وسطنا شهم وراجل وجدع احسن عند ربنا من كل اللي قاعدين دول. انت ما انتش عارف الحسابات عند ربنا غير اللي انت قايسها بدماغك. 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. هو مين اللي بيقعد في المقصوره الملكيه الاساسيه مثلا في المباريات العالميه؟ ولي العهد البريطاني فلان، اللي مش عارف راجل الاعمال الملياردير فلان، الناس البشوات بقى، بشوات الدنيا دول. مين بقى اللي قاعد في المقصوره الملكيه يوم القيامه؟ مين البشوات بقى، البشوات بتوع يوم القيامه دول مين؟ اللي قاعدين كده بيتفرجوا على الناس من ظل عرش الله، قاعدين يتفرجوا على اللي دماغه بتغلف في حر شمس القيامة، ويتفرج على اللي بيقتاد للنار، وبيتفرج على منع الزكاة اللي 50,000 سنة قاعد أمواله يعذب بيها ويكوى بيها في أرض المحشر، ويتفرج ويتفرج. مين الباشا ده بقى اللي قاعد يتفرج بقى من المقصورة الملكية على يوم القيامة بس مباشر وقاعد في ظل عرش الله؟ ده مين ده؟ إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب، أو طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو جماعة الناس دي مفيش أي علاقة بينه وبين بعض. الإمام العادل ده واحد اتفحت، ده واحد اتطحن، ده واحد ما نامش، ده واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب كده، ان نمت ليلي اضعت نفسي وان نمت نهاري اضعت رعي. ده واحد قاعد يكون وزارات ويكون حكومات ويتفقد الرعيه ويكون محافظين ويكون اجهزه رقابيه في الدوله ويكون سياسه ويسافر للنهار عشان السياسه الخارجيه وينزل يتفقد احوال الشعب ويفتتح المشاريع ويشجع التنميه ويشوف الصحه ويشوف التعليم. ده واحد ما قامش اصلا، ده واحد لا هو عاش ولا مراته عاشت ولا عياله عاشوا، ده واحد الطحن. طب ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده احنا بعد ما خلصنا الدرس واخد جنب كده وقعد يقرا شويه قران لوحده كده، وفجاه بقى قلبه رق وقام نازل منه دمعه مثل راس الذبابه. ده يتساوى بده عند ربنا الاثنين اتحطوا في المقصوره الملكيه بتاعت يوم القيامه. انت عندك تشابهات قلوبهم، تشابهات قلوبهم. انت عندك ده حاجه مستحيل يتساوى بده. ففي حاجات كتير انت شايفها واحد، وايه عند ربنا مش واحد. اوعى تفتكر ان اللي قاعدين دول عند ربنا واحد، اوعى تفتكر ان كلنا عند ربنا واحد. كل ربنا يعلم. في واحد جاي الدرس ده بروحه على حساب حياته، وواحد جاي الدرس ده باشا اصلا ولا ضحى بحاجه ولا تعب في حاجه. ربنا يعلم كل واحد من اللي قاعدين دول دفع ثمن قد ايه عشان يجي. ربنا يعلم كل واحد من اللي قاعدين دول نيته ايه من وراء قعدته اصلا. ربنا يعلم كل واحد من اللي قاعدين دول هيعمل ايه باللي هو هيسمعه وهيتغير في ايه باللي هو هيسمعه. ربنا يعلم كل واحد من اللي قاعدين دول هو عايز ايه اصلا من ربنا. ربنا يعلم كل واحد من اللي قاعدين دول هو راجل من جواه قد ايه. ربنا يعلم كل واحد من اللي قاعدين دول واخد الدين مستشفى امراض نفسيه ولا واخد الدين مرجله وجيش وبناء ورساله ولازم اعمل حاجه للاسلام، ولا واخد الدين ولا واقف تايه ولا مذبذب. ربنا يعلم مين اللي قاعدين دول عنده معاصي بيحرق بقى حسناته، ومين من اللي قاعدين عنده معاصي وبيتوب منها وربنا بيتوب عليه في كل مره حتى لو وقع 1000 مره. ربنا يعلم كل حاجه. كله عند الناس واحد، ولكن عند ربنا مش واحد. وفي حاجات عند الناس بعيدة عن بعض تماما. واحد قاعد في درس الفجر بيصلي الفجر في جماعة وسامع درس في الدين وقاعد جلسة الضحى اللي بحجة وعمرة، وممكن واحد نايم الوقت يا ابني عند ربنا زيك. هو حبسه العذر، هو حبسه مرضه. وممكن واحد بسبب بره بأمه معرفش يجي، هو عند ربنا أحسن مننا كلنا لو اتحطينا على بعض كده. فمع ربنا وسع أفقك، مع ربنا وسع الأفق بتاعك. المجدعة، المرجلة، الرجولة. الرجولة في الدين، من الرجولة في الدين انك انت تحافظ على دينك، انك انت دينك ما يضيعش، انك ما تسيبش دينك يضيع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه سيدنا حذيفة، حذيفة متخصص في علم الشر، يعني حذيفة كان الناس كلها بتتعلم الصلاة والصيام وحذيفة بيتعلم السحر بيعمل يا رسول الله، الحسد بيدمر ازاي يا رسول الله، الانتكاس بيجي ازاي يا رسول الله، ازاي واحد متدين ويضيع، ازاي واحد مؤمن ويلحد، ازاي واحد ماشي في سكة الجنة ويدخل جهنم في الاخر، ازاي كل الناس قاعدة تتعلم الخير علوم الخير وحذيفة قاعد يتعلم الشر. عادي تعلم الشر ليه؟ زي هاروت وماروت كده، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة. انا بعلمك السحر مش عشان تعمله، انا بعلمك السحر عشان ما فيش واحد سحر يجي يدمرك، انا بعلمك السحر عشان انت ما تقعش فيه. فانما نحن فتنة فلا تكفر. فسيدنا حذيفة تخصص في الحتة دي، علم معرفة الشر عشان ما اقعش فيه. يعني واحد متدين كل الملتزمين الصيام ازاي والقيام ازاي، وده الانتكاس بيحصل ليه، هو الناس انتكست ليه، هو المسجد ده مش كان من 5 سنين فيه ناس ملياه وكانوا زينا والناس دي بح اللي راح دنيته واللي ساب التزامه، هو الناس دي كلها تاهت ليه، هو ايه اللي بيخلي الناس تضيع بعد ما بتقبل على الله، ايه اللي بيخلي الملتزمين ما يكملوش. هو ده كان تخصص سيدنا حذيفة. فقال رضي الله عنه وارضاه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أنا مستني بقى الحرامي بتاع الدين اللي النبي كلمنا عنه اللي قاعد يلف حوالين البيت مستني شباك بس إيه اتنسى مفتوح عشان يدخل يغفلك ويقتلك، مستني شياطين الفتن اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها، وأنا أنتظر الآخر. أنا قاعد مصحصح، اصحى لا يغفلونا، اوعى الشيطان يغفلك، الراجل الشيطان ما بيغفلوش. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. يعني ربنا الأمانة اللي هو تحمل المسؤولية، اللي هو إنسان عنده استعداد يتحمل المسؤولية. يعني يتحمل مسؤولية ايه؟ الدين ده مسؤولية يا ابن، الدرس اللي انت بتسمعه ده مسؤولية، قال رسول الله دي مسؤولية، دي مش لعبة. اذا كنت فاكر ان انت جاي تستمتع، انت جاي تستكثر من حجج الله عليك. انت جاي تورط نفسك في انك انت بتفهم، وبعد كده لو انت مش راجل. عشان كده الرسول قبل ما يقول ثم علوا من القرآن قال نزلت الأمانة. هو انت لو انت ما عندكش تحمل مسؤولية وقعدت اديك درس تفسير ولا الهوى، هتروح تنام ولا في بالك حاجة اصلا، بالك رايق. هو انت لو ما عندكش أمانة، لو ما انتش راجل اصلا، لو ما عندك، لو خامتك مش حلوة اصلا، لو ما عندكش من جوه مجدعة في دينك واستشهام في دينك وشهامة في دينك، وما انتش راجل بحق وحيف خامتك، وبعد كده عرفت حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها في الدعوة لله، تعمل بقى ايه؟ ايه اللي انت هتعمل؟ ولا هتعمل. وعرفت حديث النبي في طلب العلم وحديث النبي في التربية، ولا هتعمل بقى حاجة، لانك مش امين اصلا، لانك انت ما عندكش تحمل مسؤولية. فانت فاكر ان الدين هو سمعنا واستمتعنا، مش فاكر ان الدين هي مسؤوليات امام الله سبحانه وتعالى. ما انتش داخل بفكر المرجلة من الاول. نزلت الامانة، ربنا نزل بقى الايمان ونزل تحمل المسؤولية والمرجلة. هو المرجلة دي منحة من الله؟ هو مش اي حد. المرجلة دي حاجة بتنزل من فوق كده، ربنا بيديها لمن يشاء من عباده. مش كل المتدينين رجالة، من المؤمنين رجال، وليس كل المؤمنين رجال، مش كله رجالة، في منهم ناس ربنا اصطفاه بيبقوا رجالة. يبقوا رجالة. نزلت الأمانة في جذر قلوب المؤمنين الرجال. يبقى الأول هو استرجل، استرجل في الدين، واسترجل في طلب بنائه، واسترجل في الانطلاق إلى الله. فربنا اداله المرجلة بقى اللي بحواحيه، نزله الأمانة في قلبه، نزلها له فين؟ في جذر قلوب الرجال، في الجذر. يعني كأن القلب ده شجرة وربنا نضف له الجذر، فالجذر ده هيفضل إيه؟ جذر شجرة سليم، هيفضل يغذي الشجرة بالإيمان. لازم تبقى جذر في تفكيرك، في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فين جذور الإيمان في قلبك؟ ثم علموا من القرآن، ثم علموا العلم. يجي بقى مرحلة طلب العلم، جت على إنسان بجد أمين. وحدثنا عن رفعها، رفع الأمانة بقى. ما يعني هيجي وقت هيبقى المساجد مليانة وما فيش رجالة، هيجي وقت هيبقى المساجد مليانة بس هو شكل الفاضي، فيش راجل بحقه حقيقي. يبقى كان في وقت كان المتدين راجل، الاول استرجل، ربنا نزل له الامانه في قلبه، بقى مجموعه من الامناء قاعدين قدام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي يكلمهم عن فتح مصر، احنا اللي نفتح يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام يكلمهم عن الدعوه الى الله، احنا اللي هنشتغل يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام يكلمهم عن نصره الاسلام، من للاسلام ان لم يكن نحن. النبي عليه الصلاه والسلام يكلمهم عن، النبي يكلمهم عن كل حاجه، انا مسؤول. هو الكلام ده مش هزحلقه من على دماغي، الكلام ده ليا انا، انا حاسس بالمسؤوليه عن كل كلمه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. امال مين انا وانا قاعد متفرج في مسرحيه؟ انا راجل من رجاله الاسلام. فكان الصحابه بيستمعوا الى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باحساس المسؤوليه. احنا ما بنسمعوش باحساس المسؤوليه. انت اي كلمه بالنسبه لك مش في دماغك، ولا مش في خط سيرك، ولا مش جايه مع اختياراتك الحياتيه، انت بتزحلق من على دماغك على طول. ده مش ليا. ده بالتاكيد شيخ بيكلم اي حد. لا يا حبيبي، انا بكلمك انت. يعني ايه الامانه في الدين؟ يعني انك انت بتسمع الكلام ده باحساس المسؤوليه، انت تتلقى لتنفذ. انت مش بتسمع الكلام ده وقاعد بقى ايه يعني اما اسمع واشوف، مفيش. كان حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم يغفل الغفلة. يبدأ بقى ايه؟ يتشغل عن بيئة الايمان، يتشغل عن الصحبة الصالحة، يتشغل بقى في دنيته على حسابه. الانشغال في الدنيا ليس في الشرع مذموم. الانشغال في الدنيا الذي يشغل عن الدين هو ده اللي مذموم في الشرع. الساعة بتاعت الدنيا مش مذمومة، انك تذاكر مش مذموم في الشهر، دي مرجلة. انك تشتغل، انك تسعى على رزقك، دي مرجلة. انك تخرج عشان تصرف على نفسك وتجوز نفسك، دي مرجلة. لما الصحابة شافوا واحد جلد كده وراجل ونشيط وهمة والله ما بارك عضلات ورايح جاي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو ده القوة اللي ربنا اداه والهمة والعزيمة دي كانت في الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان هذا خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، يبقى مجاهد زيه زيكم بالظبط، وانتوا جايين في غزوه تبوك. وان كان ده في غزوه تبوك الحديث ده، وان كان خرج يسعى على صبيه له صغار فهو في سبيل الله. وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها، بيشتغل عشان يتجوز، فهو في سبيل الله. وان كان خرج يسعى على اهله عشان مراته يستتها وياكلها فهو في سبيل الله. ده راجل مجاهد في سبيل. وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الطاغوت. خارج بقى عشان يبقى راجل غني يتباهى قدام الاغنياء، انما خارج عشان المسؤوليات والتكاليف ويبقى عنده فلوس، فيبقى عنده زكاة، فيتصدق اكتر، فيكفل فقراء اكتر، فيشغل عمال اكتر، فيفتح بيوت اكتر. ده راجل في سبيل الله، ده راجل مجاهد. العلماء حطوا الحديث ده في باب الجهاد، ما حطوش حديثنا في باب الدنيا، حطوه في باب الجهاد. فالراجل راجل في كل حاجة، واللي بيتحمل مسؤوليته بيتحمل مسؤوليته في كل حاجة، والدين ما بيتخدش منه حتة ويتساب الحتة التانية. فقال ينام الرجل النومة يغفل الغفلة، بقى يعسل له التعسيلة، يتشغل بالدنيا على حساب الدين، ينسى بيئة الإيمان وينسى حضور الدروس وينسى طلب العلم وينسى حفظ القرآن، خلاص بقى ما ناش فاضي. فتقبض الأمانة من قلبه، يبقى نص راجل. هو كان راجل بقى وكان عنده أمانة، تلاقي الملتزمين اللي قاعدين نص رجالة، أنصاف أنصاف رجال، بقى نص أمين كده، يعني إيه بيسمع حديثه يقول أنا مسؤول وحديث تاني أنا إيه والله ما أناش قادر، أنا ماليش دعوة. فيظل أثرها مثل الوقت، يعني الوقت ده اللي هو لما بلحة بتبدأ تستوي في أول نقطة بتبدأ تستوي فيها وتبقى طعمها مسكر وجميل، دي اسمها الوقت، دي الوقت. فيظل أثرها لسه في حتة حلوة في قلبه، لسه في نقطة حلوة، قلبه ضلم بسبب الانشغال بالدنيا، بس في حته لسه نظيفه جواه. انت بقى لو عايز ترجع في المرحله دي راجل تاني، النقطه دي هي المنطلق بتاعك، النقطه دي اللي انت تنطلق منها تاني. انت لسه بتحب عباده معينه، انت لسه بترفع ايدك بتلاقي قلبك وانت بتقول يا رب، انت لسه بتحب الصدقه، انت لسه بتحب الصيام، انت لسه بتحب صله الرحم، انت لسه في وصله بينك وبين ربنا. عايز ترجع، ارجع من النقطه دي بقى، ارجع من الوقتايه اللي لسه في قلبك نظيفه لحد دلوقتي. ثم ينام النومه، نومتين ضيعوا دينه. يعني الراجل ده عشان يطلع للقمه ديت، الراجل ده قعد سنين من عمره مرجله ونزول امانه وعلم القران وعلم السنه. الراجل ده عشان يضيع اللي هو فيه، نومتين بس، غفلتين، تعسلتين خدهم، فتنتين وقع فيهم. الدين بيضيع بسهولة يا جماعة. الراجل هو اللي بيحافظ على دينه، هو اللي عنده مسؤولية في تحمل ازاي تحافظ على دينك وتحافظ على ايمانك. ثم ينام النومة فتقبض، تتقبض الامانة تاني، خلاص بقى عاد منظر على مفيش. تلاقي المساجد مليانة مفيش، مناظر خيالات مئاتة. انا مش بنتقدك ولا بحطبك نفسيا، انا بقولك فوق، اوعى تفتكر ان انت ان انت لا، عند ربنا، ربنا بيرى بقى كل واحد من جوه، وربنا يعلم سرائر كل واحد من جوه. اوعى تبقى منظر قاعد في الجامعه الفاضي. المتدين اللي عند ربنا له قيمه، المتدين الراجل، المتدين اللي عنده تحمل مسؤوليه لدينه، اللي عند الراجل، والراجل راجل في كل حاجه. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الاولانيه. كانت الوقته، الوقتايه اللي هي الحته الحلوه في البلحيه اللي لسه نيه. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجل. المجل اللي هو الاشف بتاع الايدين، اللي يبقى في ايدين، عارف الفلاح اللي بيعزق في الارض، والصنايعي اللي قاعد يشتغل على طول على مكن وكده، بيبقى ايديهم تخجل، ده تخين، وبيبقى ايديهم كبيره كده، بس هي مش كبيره لان اللحم كبير والعضلات كبيره والشرايين كبيره، لا لا لا، ده لان الجلد الميت كتير قوي في ايديه، فكل زياده الحجم ديت جلد ميت ولا له اي قيمه. فيظل اثرها مثل المجل كجمر، جمر نار بقى، نار. ما هو الانسان هو بيسيب دينه، هو بعد ما بيسيب الدين ومتهيله، وفي ناس متهيله ان هو لو سابت الالتزام هترتاح، وياما يعني ياما، واحنا طلبه في الكليه كان الواحد يتقال له كده، ان الـ الـ الـ يعني الالام النفسيه اللي الواحد فيها بسبب ضميره وبسبب ان هو زعلان من التبرج ومش قادر يغض بصره ومش قادر يجمع بين الدنيا والدين، يا ابني العذاب ده اللي انت فيه ده بسبب تدينك وبسبب الصراعات اللي بين ضميرك وبين شهوتك، العذاب ده هيتضاعف ألف مرة لو انت موتت ضميرك. ليه؟ خصوصا بيقولك بقى لما ساب التالو نرتاح، وان خلاص ما عادش في تحمل مسؤولية، وكبرت دماغك بقى، ويا عم كبر وبيت باشا بقى خلاص، وبيت برنس في نفسي. لا، كجمر، جمر نار، دحرجته على رجلك فنفط. عارفين النفط؟ النفط بتاع الخارج، البترول، نار مولعة، النفط ده اول ما بتمسك فيه النار بيولع، فنفط، التهابات قاتلة، فتراه منتبرا، يعني وارم، تلاقي برابيق كده بعد ما الجمراية وقعت على رجله عملت برابيق، البرابيق دي مولعة نار، رجله مولعة نار وورمة كده هو، وليس فيه شيء، خلاص بقى منظر على الفاضي، ولا له اي 60 لازمة، بقى منظر على الفاضي. طب امال الجمر والنفط والنار والكلام ده؟ دي الام ما بعد ترك الالتزام، دي الام ما بعد هجر طريق الدين، خلاص بقى الشكوك هتمسكه، وضعف الايمان هيمسكه، والدنيا فتخطفه الطير، هيتقطع ما بين الف مقصد دنيوي، هيبقى انسان ممزق، ممزق بعد ما كان انسان له وجهه في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه وسدمه صدمة. الصدم ده اللي هو الانفعال والغيظ والحقد والهم والحسد والدنيا هي انفعالاته، كل انفعالاته بسبب الدنيا. هيحصل ايه؟ نزع الله الغنى من قلبه واشتت عليه ضيعته، ده هيتدمر. هيتدمر الانسان اللي انفعالاته مع الدنيا دي، اللي قلبه راكب مراجيح مع الدنيا وهي جايه وهي رايحه، لا ده هيتدمر في النهايه، مش هيوصل لاي حاجه في النهايه والعياذ بالله. والسدم هو الولوع بالشيء، المولع بالدنيا ده الدنيا بتحطمه في النهايه. والانسان اللي عايش بقلبه مع ربنا وشغال في الدين والدنيا عشان ربنا، ده انسان ربنا بيجمع عليه امره وبينزع الفقر من قلبه ويجعل الغنى بين عينيه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يصبح الا غنيا ولا يمسي الا غنيا. ده يعيش باشا، صاحب هم الآخرة، والآخرة سدمه ديت يعني مولع بالآخرة، واللي الآخرة سدمه يعني انفعالاته والنفسية كلها بسبب الدار الآخرة وبسبب خوفه على الجنة وخوفه من النار. البني آدم اللي ده اللي هيعيش باشا، وده اللي ربنا هيفتح على قلبه وهيفتح عليه ماديا، ده اللي ربنا يديله سبحانه وتعالى. فيظل أثرها مثل الوقت كجمر دحرجت تراه منتبرا وليس فيه شيء. المنظر ده احنا عدنا شايفينه دلوقتي، ممكن تلاقي المسجد مليان، ممكن تلاقي مقطع ديني على الفيس مليون مشاهدة. مين دول؟ فين تأثير المليون دول؟ عايزين منهم ألف بس نعرف هم مين دول. هو مين اللي قال بسمع مقطع ديني وبعد كده ما قال بسمع أغنية وبعد كده ما قال بسمع مقطع إباحي وبعد كده ما قال وليس فيه شيء، مناظر وخلاص. استرجل في الدين من الرجولة، انك انت ما تسيبش دينك يضيع، وانك تبقى مسؤول عن كل كلمة بتسمعها في دين ربنا، وانك تعرف ان قال الله وقال رسول الله دي مش معلومات، دي تكاليف من ملك الملك، دي مسؤوليات ملقاة على عاتقك. فانت بتستمع بفكر المسؤولية، مش بتستمع بفكر الاستمتاع ولا بفكر الراحة النفسية ولا بفكر اديني بحصل معلوماته وعكارم نشوف احنا بنعمل فيها ايه. انت انت انت جندي جاي تاخد اوامر القائد الاعلى للكون كله، رب العرش العظيم، الكلام اللي نزلوك مش كاتل واحد وتمشي تطبقه. هي ديت، هو ده معنى الامانة في دين الله سبحانه وتعالى. من الرجولة، من ضمن الرجولة، انك انت ما تسيبش عمرك يضيع وما تسيبش الفرص تضيع منك. يا جماعة في ناس كتير جدا فاشلة بسبب فشلها، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ناس فاشلة بسبب انه حاطط نفسه في وقع فاشل، وفي ناس فاشلة وقاعدة تصوت. وهو ربنا يعمل لك ايه؟ هو انت فاكر ان ربنا مش بيتولى التنبلة؟ فالانسان التنبل ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم. ثلاثة، ربنا مش في احاديث ان في ناس مستجابة الدعاء وربنا بيستجيب دعاء استجابة فورية، والدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد؟ في ثلاثة بقى النبي عصام قال الثلاثة دول ربنا قال مش هستجيب لهم. مين الثلاثة دول؟ الاول رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. واحد اتجوز واحدة قلت الادب ولسانة طويل وسيئة الاخلاق وبتشتمه وبتشتم اهله ومتمردة عليه وما بتسمعش كلامه، وهو ما بيطلقهاش. عليها رب يا رب انتقم منها، يا رب يا رب منها لله، ومصحف ما مسامحك، وبينه وبين ان دعائه يطلع السماء حيطة سد، والله ما مستجيب لك. ثلاثة لا يستجيب. انت عم اللي معذب نفسك، انت المجنون، انت اللي فاشل. قال لها: طب ما تطلقها، انت اللي في ايدك حل المشكلة اللي ربنا اداك مفتاحها وانت مش راضي تحلها، واقف تعيط على باب ربنا حلها لي يا رب، ما انا اللي مديك مفتاحها، انت اللي معذب نفسك، انت اللي ماسك مسمار وقعد تدق على دماغك وتصوت وربنا سايبني ليه؟ يا ابني انت اللي سايب نفسك، مش ربنا اللي سايبك، هو ربنا مديك المفتاح في ايديك. طب والتاني: ورجل كان عنده مالا فاعطاه سفيها. واحد حد من السفهاء اللي يعني ما عندهمش حكمه في الحياه، وقام راح مديله فلوسه، قام التاني مضيع له فلوسه. السفيه ده ممكن يبقى ابنه، واحد ادى عربيه لابنه مثلا ب 3 مليون جنيه، والواد قام طالع بالعربيه عامل حادثه مضيع للراجل فلوسه، ولا ادى اي مكان بقى القصه، ادى فلوسه لواحد سفيه، السفيه ده فرمها له. منك لله يا ظالم، والله ما يستجيب لك دعائك، انت اللي سفيه اصلا، انت اللي ضيعت نفسك بنفسك. ورجل اعطى رجل دينا فلم يشهد عليه. واحد بيقول لواحد: سلفني الله يكرمك نص مليون جنيه. حاضر يا مولانا، خد النص مليون اهو، يلا نكتب بقى ونمضي وابصم لك واللي رقم البطاقه ونجيب اتنين شهود. عيب ايه ده؟ امر شرعي، المكاتبه في الديون ده امر شرعي، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، عيب، انا ضامن وانا راجل. بعد شويه الفلوس فين؟ مالكش حاجه عني، منك لله، الله ينتقم منك، والله ما يستجيب لك دعائك، انت اللي ظالم نفسك، انت اللي ضيعت نفسك، انت اللي فشلت نفسك، وجاي تقول يا رب بعد ما انت اللي فشلت نفسك، ربنا ادك حقك وحماك وانت اللي وانت. فانت اكتشف مسؤوليتك عن معظم المشاكل اللي انت فيها، انك انت مسؤول عن معظم مشاكل حياتك. انت هتيجي ربنا ما تفت... الدين مش درواشة يا جماعة، ولا الدين تنبلة، ولا الدين فشل، ولا الدين ندالة باسم باسم اللي تلاقي واحد متدين وبعد كده يا عم انت ما وقفتش مع فلان ليه، اصل كنت مشغول في حبيبي الدين مش شماعة بنعلق عليها ندالتنا وبنعتذر للناس عن ان احنا مسؤولين عن عيالنا وعن اولادنا وعن نجاحنا. يا ابني انت ما نجحتش ليه؟ اصلا انا كنت بطلب علم. يا ابني هو انت ما شلتش مسؤوليه بيتك ليه؟ اصلا انا كنت شغال في الدعوه. يا ابني حبيبي انت لازم تبقى راجل هنا وراجل هنا. عمر بن الخطاب ساب النبي نص المدينه، المدينه 10 سنين، ساب النبي 5 سنين عليه الصلاه والسلام، يوم بيتاجر ويوم مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان يبقى راجل في دنيته ويبقى راجل في دينه، وفي النهايه بقى خليفه، خليفة مؤسس امبراطورية الاسلام في العالم، لان دول الرجالة اللي ربنا بيستعمله. تفتكرش ان ربنا بيحب العبد الراجل؟ الله سبحانه وتعالى بيحب الانسان المسؤول قضية الـ الـ قضية الـ الـ الـ الرجولة والمسؤولية عن الدين قضية كبيرة جدا، وقضية ازاي تبقى راجل قضية كبيرة جدا. حنظلة الاسيدي رايح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله نافق حنظلة، انا ضايع، النفاق هو فكر المصلحة، أنا رجل بتاع مصلحة يا رسول الله، ليه أنا ببقى عندك واسمع عن النار والجنة فكأن رأي عين قلبي يبقى في السماء ببقى طائر. فإذا رجعنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات خلاص ذهب عنا ما نجد، كل حاجة راحت عافسنا. في ناس فاكرة أن عافسنا ديت يعني لعبنا بقى واتبسط، أرجع لأ مراتي بقى وقعد بقى اتبسط مع مراتي بقى ونقعد إحنا الاتنين بقى في لقاء غرامي عاطفي بقى، ولا إعلي عيالي بقى والكتاكيت كده وقعد ألعب مع الكتاكيت الصغيرين والضيعات بقى. في ناس فاكرة الضيعات ديت يعني الأموال الوفيرة بقى وعندي عزب يا رسول الله بقى أروح بقى ألاقي بقى السمار بتاعي. الكلام ده غلط يا جماعة. عافسنا أي صارعنا، المعافسة هي الصراع، والضيعات هي الأشغال الدنيوية. يعني يا رسول الله انا ببقى عندك في المسجد اقعد بقى اسمعك وانت بتتكلم على المرجله في الدين والمسؤوليه في الدين وطلب العلم والبناء والتربيه والعباده والجنه والنار والدعوه الى الله، ارجع بصوا انا مش عايز ولا كلمه، انا عايز ادخل اوضتي الله اكبر واسترجل بقى وصلي لي بقى ساعتين كده وبعد كده ببدا اذاكر علم وبعد كده انزل تحت ارجع الاقي مصايب، انا مراتي مستقبلاني بتلطم. عفسنا دخلنا في صراع يا رسول الله، احنا بنسيبك بنرجع نلاقي دنيتنا مصايب، حرايق حرايق في الشغل، العيال مقطعين بعض، الواد ده سقط والمدرسة طلباني عشان استدعاء ولي أمر، والواد ده عامل لي مصيبة مع الجيران، والواد ده بدأ يمشي مع شلة بايظة، ومراتي خلاص بتلطم من المشاكل اللي هي فيها وعايزة مني مصروف البيت ومحضرة لي ورقة فيها 50 طلب أنا ما عايش أصلا فلوس 5 منهم. فإذا رجعنا فوجئنا أن الدنيا مسؤوليات وصراع. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لو للاستحالة لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة راجل فيها في الدنيا بتشيل مسؤولية دنيتك وبتشيل مسؤولية مذاكرتك ومسؤولية نجاحك ومسؤولية تغيير شخصيتك ومسؤولية بناء نفسك ومسؤولية تنمية ذاتك ومسؤولية تثقيف نفسك ومسؤولية توسيع مداركك ومسؤولية فتح علاقات جديدة في حياتك ومسؤولية شغلك ومسؤولية انك تنزل الدنيا وتشتغل وتفهم وتفلح من بدري، يبقى عندك وعي مبكر بالدنيا. ما تجيش وانت عندك 25 سنة منزل الدنيا بقى، ده تخلف، ده نوع من انواع التخلف، تخلف ديني وتخلف دنيوي. الانسان المفروض بينزل الدنيا دي من عنده 10 11 سنه ينزل يشتغل ويفلح ويفهم الدنيا، عما يبقى عنده 20 سنه يبقى فاهم الدنيا ومعاه صنعه وعنده مشروع وعنده، انما التخلف الدنيوي ده بيؤدي الى تخلف ديني اصلا بعد كده. فالرسول قال له ولكن يا حنظله ساعه وساعه، ساعه بتجاهد في وراجل في تحمل مسؤوليه دنيتك وساعه راجل في تحمل مسؤوليه دينك وتحمل مسؤوليه الحفاظ على ايمانك وتحمل مسؤوليه تنفيذ التكاليف الشرعيه اللي انت سمعتها باسم قال الله وقال رسول الله في المواعظ الدينيه. ولكن يا حنظله ساعه وساعه، الراجل راجل في كل حاجه، والفاشل فاشل في كل حاجه، والناجح ناجح في كل حاجه، واللي عنده تحمل مسؤوليه عنده تحمل مسؤوليه في كل حاجه، والشهامه من الدين والشهامه من الايمان. وربنا سبحانه وتعالى لما اختار الانبياء، سيدنا موسى قبل البعثه لما شاف الفتاتين بيسقوا الميه والناس مش راضين يسقوهم قال ما خطبكم، الخطب ده المصيبه، المصيبه اللي انا فيها دي رجاله قاعدين يسقوا ميه واتنين ستات واقفين مش عارفين يسقوا، ايه المصيبه دي؟ شهم، ده قبل البعثة. سيدنا محمد قبل البعثة بقى والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتطعم المسكين وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. راجل ربنا لما اصطفى للنبوة اصطفى ناس عندها شهامة، اصطفى ناس عندها مرجلة. فما تفتكرش يعني وسع أفق في فهم دين الله سبحانه وتعالى، وخليك راجل في دينك، وخليك راجل في دنيتك، وغير نفسك وافهم الرسالة اللي ربنا منزلها لك من فوق سبع سماوات، والتغيير اللي ربنا يريد إحداثه فيك، التغيير اللي الدين بيدعوك إليه. مش إنك أنت ما كنتش بتصلي بس وبقيت عندك ورد قيام ليل، مش إنك أنت بس، تغيير اللي الدين بيطلبه منك إنك تبقى خليفة الله في الأرض، وانك يبقى عندك تحمل امانه وتحمل مسؤوليه في الدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلحنا، ونسال الله ان يستعمله ولا يستبدل بنا. الكلام العالي ده مش معناه بقى ان الواحد يقعد ايه، طب اعمل ايه، طب انا سخنان ومش عارف. لا يا حبيب قلبي، هي الروشيتا سبرين. سخنا واتكلمنا على المرجله، في الاخر الروشيتا سبرين. اتكلمنا عن الجهاد في سبيل الله، في الاخر الروشيتا سبرين. اتكلمنا عن الدعوه، في الاخر الروشيتا سبرين. الروشيتا ايه؟ لزوم بيئه الايمان. عايز توصل لربنا الزم بيئه الايمان، الزم الصحبه، لانك هتتدمر وهتتنسف وهتروح في 60 داهيه من غير صحبه. كل يوم الواحد بيتصدم في واحد من الناس اللي كانوا مليين الدنيا امبارح شغل، وبعد كده بعد عن اخوانه وبعد عن صحبته الصالحة، وتلاقي ضاع ضاع، وممكن يدخل في خوف عليه أصلا من أنه أصلا استغفر الله العظيم يسيب الدين أصلا، ويفتن في عقيدته، ويفتن بعقائد باطلة. هو إزاي ده حصل يا ابني؟ ما فيش حد كبير على التربية وعلى بيئة الإيمان. لزوم بيئة الإيمان، لزوم الصحبة الصالحة، طلب العلم، حفظ القرآن، البناء، سماع الدروس الإيمانية، البحث عن صحبة الهمة في وسط الصحبة الصالحة، هي الروشيتا سبرين. هتفضل ماشي في الطريق، محاولة تغيير شخصيتك وتغيير كسلك وتغيير الشتات اللي انت فيه بين الدنيا والدين، وتغيير الشتات اللي انت فيه جوه الدين، وفهم ان الطمع في الدين ملوش دعوة بعلو الهمة في الدين. غير شخصيتك بقى، وغير نفسك، واسترجل بقى، وخليك انسان جدع. يبقى هي دي الروشيتا. والموضوع محتاج سنين، وربنا بيقول فلبثت سنين. كده كده التغيير عايز سنين من الاستمرار في الطريق. نسأل الله، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعل لنا ودا، اللهم استخرج منا برفقك ولطفك ما يرضيك عنا. اللهم إنك تحب من عبادك الهين اللين السهل القريب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. اللهم سهلنا، اللهم ليننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم إنك لن تطاع إلا بإذنك. اللهم أذن لنا في الدعوة إليك، اللهم أذن لنا في الصيام والقيام. اللهم يا ربنا، اللهم أنزل الأمانة في جذر قلوبنا، اللهم فقهنا في اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب زدنا علما، رب زدنا عزما، رب زدنا فهما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا وأعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اهدنا وسددنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونستجير بك من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.